إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قله وموجود لا من عله، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ورسولنا ومحبوبنا محمد رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الصادق الحق المبين يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، ولا تكونوا مع الكذابين، ولا تكونوا مع المنافقين، ولا تكونوا من مرضى القلوب الذين أضروا بأهل الأرض أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة، آخر جمعة في رجب لهذا العام، ونسأل الله أن يبلغنا جميعا وإياكم رمضان، ألا يجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا محتاجا إلا لباه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إذا قال الله فصدقه، وإذا أمرك بأمر فحققه. قل لا إله إلا الله. إذا أمرك الله بأمر فحققه، وإذا قال الله فصدقه، لأنه ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. أيها الناس، إن ربكم الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل من السماء كتبا، وأرسل بها رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله، يعني يوم القيامة، حجة بعد الرسل. ولذلك حتى لما اختلف العلماء في مسألة الإسراء والمعراج، هل هي في شهر رمضان ولا في ربيع ولا في رجب، هذا أمر لا يعنينا اختلاف علماء، ناس كبار، ونحترم اختلاف الكبار لأنهم على علم. وأيا كانت المسألة، لا إله إلا الله، وأيا كانت المسألة، فإننا إذا أخذنا بأنها في آخر رجب، والله أعلم، وقبل الهجرة بستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، فإن فحواها على معرفة القلوب. ملخص الإسراء والمعراج معرفة القلوب. لماذا؟ لأن معرفة القلب أصل الدين. ما توحد الله، لأن كما يقول الإمام ابن القيم، لأن معرفة القلب أصل الدين، لأن معرفة القلب أصل الدين وطريق السالكين ونجاة الزاهدين ومأوى الموحدين. نعم، بدليل حديث أبو موسى الأشعري الذي رواه عن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى، هذا حديث ابن عمر، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم أو صوركم وأجسامكم وفي رواية وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وحديث أبو موسى: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. وكما ذكرت لحضراتكم في أول عبارة، إن معرفة القلب أصل الدين. لذلك ينبغي على كل واحد منا أن يبحث أولا قبل أن يشرد بخاطره في معرفة أشياء أخر، يبدأ بمعرفة قلبه. قلبي أين هو؟ وما هو؟ وماذا به؟ أين هو؟ وماذا هو؟ وماذا به؟ هكذا علمنا رسول الله. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، أي قلبه، للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهو القائل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ استمع: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قولوا لا إله إلا الله. ولذلك قسم العلماء، مصيبة يا أخي والله، إننا عيش 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، عمري معرفش قلبي، وهو داخلي أقرب الناس إليه، وأبدأ أبحث عن الناس وأسرار الناس وما يخص الناس وأسيء الظن بالناس وأطلق لساني في أعراض الناس وأشكل بيني وبين نفسي وشيطاني تشكيل عصابي، من نفسي وشيطاني وأنا تشكيل عصابي، يبحث عن أسرار الناس ويبحث عن محتواهم ويتكلم في أعراضهم ويبحث عن المال وحب الدنيا. بل إن كثير من الناس، وهو من أبواب الشيطان كما سنأخذ من مداخل الشيطان وأبواب الشيطان لهذا الحصن وهو القلب، حب الدنيا والتزين، يقضي عمره كله لغاية ما ينكسر ظهره إنه يشتري حتة أرض وبعدين يبنيها وبعدين يخلصها ويشطبها ويفرشها، وعلى ما يخلص يكون خلص، على ما يخلص يكون خلص. هذا عقل؟ أن أقضي عمري في فناء وأدمع لبلاء وضياع وهباء وأتركه وأذهب إلى بيت خرب قبري بلا زاد؟ لذلك قال العلماء: القلوب 3: حي يعني مؤمن، وميت يعني كافر ومريض. يبقى سليم أو حي ده النوع الأولاني، وميت ده النوع الثاني، ومريض به علة، به إيمان ونفاق، يحتاج إلى طبيب، وأطب الأطباء وأكرم المخلوقات في العلاج، وأسعدنا وأسعد الدنيا به محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلماذا تركناك يا طبيب القلوب يا محمد وذهبنا إلى شيطاننا؟ إن الشيطان لكم، ذهبنا إلى عدونا. ولذلك المؤمن الحقيقي ليس له عداوة مع الناس إطلاقا، على الإطلاق ليس بينه وبين أحد من الناس عداوة، لما عدوه واحد. من هو أيها الموحدون؟ طب لما احنا عارفين ان الشيطان هو عدونا، فما سر ما بيننا؟ ما توحد الله. لذلك قالوا القلب السليم، كما قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين في سورة الشعراء، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لسان صدق في الآخرين، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. لأن اللي قلبه مش سليم هيخزى، هيصيب الخزي والعار. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم تبلى السرائر، تنكشف الأمور، يا ضلالي يا غشاش يا كذاب، يلي أعراض الناس، كلت أموال الناس بالباطل، يا بتاع الحيل. أما القلب السليم يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ توحد الله. أي قلب علشان تحكم عليه بسليم، حط القاعدة دي، عد معاي. أن يخلو القلب من خمس حاجات. اعرف قلبك، من عرف قلبه عرف ربه. ما توحد الله. من عرف قلبه عرف ربه، وإذا قال فصدقه، وإذا أمرك فحققه. واحد، صاحب القلب السليم اللي هيلقى الله، اللي هو ساكن الجنة إن شاء الله، له خمس صفات: أن يكون القلب خاليا من الشرك، وأن يكون القلب خاليا من البدعة، وأن يكون القلب خاليا من الغفلة، وأن يكون القلب خاليا من الشهوة، وأن يكون القلب خاليا من الهوى. واحد، يبقى قلب سليم يعني الأمراض دي ما تخشش عليه، بعيد عنها، خالي من الشرك، لأن الشرك خالي من الشرك لأن الشرك نقض التوحيد، خالي من الهوى، والهوى نقض السنة، البدعة آسف، وخالي من البدعة لأن البدعة نقض السنة، وخالي من الغفلة لأن الغفلة نقض للذكر، اللهم اجعلنا من الذاكرين، وخالي من الشهوة لأن الشهوة نقض للأمر، أوامر الله، وخالي من الهوى لأن الهوى نقض للإخلاص. واحد، يبقى القلب السليم مدار التوحيد عليه، مدار رضا الله فيه، فيه خمس مواصفات لا يمكن أبدا إنه يقع في واحدة منهم. يكون خالي من الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنين، خالي من البدعة، لأن البدعة نقض للسنة، وفي حديث للنبي في مسند الإمام أحمد، طيب صلي عليه، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حذيفة ابن اليمان أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأعلم الناس بالفتن حذيفة، كان في غزو فجاء بحجرين أملسين، ووضع الحجر الأول على الحجر الثاني، وقال للناس انظروا هل يرى أحد منكم من نور أو ضوء بين الحجرين؟ قالوا شعاع بسيط، شعاع بسيط. فقال رضي الله عنه: سيأتي زمان على الناس لا يكون بينهم من الحق إلا هذا الشعاع، وسيستمرئون الهوى، يعني البدع، حتى تكون البدعة عندهم سنة، فإذا ماتت بدعة قالوا ماتت السنة. ما توحد، ده كلام سيدنا حذيفة صاحب الحديث المشهور كل الدنيا عرفاه، لما قال جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الدين هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله نعم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، قلت وما دخنه؟ قال ناس يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. واحد. فقلت له فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت ما المنفذ ما المخرج ما النجاة؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت إلا وإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال أن تلزم بيتك وأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. واحد. ولذلك سيدنا حذيفة قال كان الناس يسألون النبي عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لذلك واحد الله، والنبي راجع من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام سنة 9 غزوة العسرة، وبعض المنافقين هزئوا بالمسلمين وقالوا ما رأينا أناسا أوسع بطونا وأجبن عند لقاء عدوهم وأجمع للأموال من أصحابهم، وهم مع النبي بيحاربوا لكنهم منافقين. فسمع ذلك صحابي من أصحاب سيدنا محمد صلى عليه وسلم تسليم، فذهب ليخبر النبي، فسبق هذا الصحابي جبريل، ولئن سألتهم لقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. ما توحدوا الله، قد كفرتم بعد إيمانكم. فلما والحديث عند حذيفة، لأن دول كانوا في رواية 15 وفي رواية 14، الرسول حدد 12 منهم قال، وفي حديث آخر 8 قال هم في النار، هم في النار مع أصحابه يقاتلون معه، لكن القلب مريض. لا، قلب ميت يا أخي، قلب المنافق قلب ميت. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى أول واحد القلب السليم خالي من الشرك، خالي من البدعة، خالي من الغفلة، خالي من الغفلة، لأن الغفلة مضادها نقضها الذكر، خالي من الهوى، خالي من الشهوة. أما القلب الثاني القلب الميت فهو قلب الكافر. خذ مثال بعد ما توحد الله، أول من عاد النبي في مكة مين؟ عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هشام، أخو عبد الله والد رسول الله من الأب، يبقى عم النبي صلى عليه، عاش 75 سنة. ال15 سنة الأخرانيين اللي أدرك فيهم النبي كان أعدى أعداء الإسلام والنبي، وزوجته أم جميل أخت أبي سفيان هي أيضا حمالة الحطب. هذا القلب الميت للرجل والمرأة ضرب بهما مثلا في القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب. هذا أول من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهله لما نزلت سورة الشعراء بعد 3 سنوات من الدعوة السرية، وأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله 45 من أهله من بني عبد مناف في دار عبد المطلب في دار أبي طالب، وأخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من نطق شرا، أول من كفر قلبه أبو لهب. ألهذا جمعتنا؟ وسب النبي وسكت النبي وسكت أبو طالب. فمرت أيام فأعاد النبي الاجتماع تنفيذا لأمر الله وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع رسول الله محمد صلى عليه صحابة لا أهله تاني وتكلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وقال إن الرائد لا يكذب أهله وإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله إنكم لتموتون كما تنامون ولتبعثون كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وبين لهم، فقام غير الموفق غير المسدد صاحب القلب الكافر ليسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أنطق أبا طالب وأحاط رعاية بالنبي وانطلق بعدها للدعوة النبي صلى عليه. يبقى ولذلك شوف هذا الكافر يا أخي، يعني إذا قال الله فصدقه، وإذا أمر فحققه، أي حقق أمره، صدق الله. هذا الكافر أبو لهب عاش 75 سنة، من سنة 60 أو من سن 60 ل 75، 15 سنة، 13 في مكة واثنين في المدينة، يعني اثنين لأنه قتل، لا ما قتل أبو لهب ما قتل، وإنما استأجر رجلا يقاتل عنه ب4000 درهم في غزوة بدر، وخشي أن يذهب إلى الغزوة، خاف، لكن الله غالب على أمره. يا أخي يا أخي الغالي، والله لو عرفنا الله للزمنا كتابه ونهج نبيه، ما عصيناه إلا لأننا ما عرفناه، إلا لأننا ما عرفناه. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم وحد الله. خاف يروح المعركة يتقاتل، جاب منجمين، أنا لو رحت المعركة ممكن أعدي، قالوا له لا ما تروحش. فاستأجر رجلا ب4000 درهم يحارب عنه، وبعد بدر ب7 أيام يرسل الله له العدسة، طاعون، ويموت بالطاعون بعد بدر ب7 أيام، لكن عبرة، رائحة نتنة، يترك 3 أيام لا يدفن من نتن رائحه أو من نتن ريحه ورائحته. وبعد أن خشي أبناؤه كلام الناس المعرة والمذلة، والعرب كانت تعرف ذلك جيدا، حفروا حفرة وألقوه فيها بسبب قلبه، لو أن القلب انشرح. فمن يريد الله أن يهديه يبقى الهدى هدى من؟ هدى الله. طب بدام هدى الله ما نلزم طريقه، ما نحربوش، ما نضحكش على نفسنا. اللي هتخبيه في قلبك وتخفي في نفسك ما توحد، ما الله مبديه، وتخشى الناس كمل، والله أحق أن تخشاه. وراح في ده يا أبو لهب، أبو جهل، عبد العزة من بني مخزوم، مات عنده 52 سنة، فرعون هذه الأمة، قلب كافر، عادى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان من كبار بني مخزوم، وعنده 25 سنة كان بيتحط في مجالس التحكيم، فآخر 15 سنة في عمره برضه، لأنه مات في بدر. وسبحان الله، بعد ما توحد الله يا أخي لابد أن تحرص على سلامة القلب. يعني شوف النبي لما صلى الله عليه وسلم، لما أرسله الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقرآن في الكعبة، فعرض على الصحابة 37 38 40 من منكم يطلع ويقرأ قرآن على كفار قريش في مكة؟ فما وقف أحد إلا ابن مسعود، طوله 90 سنتي، أصمر اللون، عبيد، يعني عبد، لكن القلوب لا علاقة لها بالسن ولا باللون ولا بالجسم، ما توحد الله، ولا برفع الأثقال، ولا بالمصارعة الحرة، ولا بالمصارعة الغير حرة. القلب إنما هو هبة ممن خلق، ولذلك سيدي وسيدك صلي عليه. اللهم إن من أدعية، اللهم إني أسألك قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا، قلوا أمين. وكان من دعائي اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، إيه؟ ثبت قلبي على دينك، اوعى تقعد مع واحد ما عندوش دين، والله العظيم هتخش معاه النار لو لزمته بنص القرآن. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ إلا إيه؟ ارجع لسورة صاد، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم قول من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ما توحدوا الله، اوعى تقعد مع واحد ضلالي بتاع فلوس، بتاع دنيا، بتاع هوى، بتاع غرض، مهما قلنه دجال كذاب كدجال كذاب لسان. ولذلك أنا عايزك توحد الله. شوف ربنا وصف المنافق بإيه؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليه؟ كلامه مدهون عسل أبيض من بتاع اليمن أبو 1200 ريال. ما توحدوا الله، كلام جميل وكلام معسول، كلام جميل. وإن يقولوا تسمع لقولهم، هو ده اللي تخاف منه، هو ده اللي تعمل حسابك 1000 مرة إنك ما تقعدش معاه ولا تجالسه، واحذره واحذرهم أن يفتنوك. ده من اللي قال ما توحد؟ ده ربنا اللي قال للنبي صلي عليه. أقول لك صلي عليه، صلى الله عليه وسلم. لذلك لذلك لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الدين وجاءنا بهذا القرآن وجاءنا بهذه السنة وجاءنا بهذه العظمة وهذه الرسالة العظيمة الجميلة، خاتمة للرسالات وخاتمة للنبوات، من أطاعه سعد ومن عصاه شقي. لذلك كان سيدنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه لتطهير قلوبهم، وأسأل الله أن نموت على قلب سليم لا قلب ميت. استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلوا عليه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به، والإسراء جاء في آية واحدة في أول الإسراء، والمعراج جاء في سورة النجم، والغالب عند العلماء والأشهر أنه بالروح والجسد معا وليلا، لكن المسألة زي ما قلت لحضرتك في البداية أنها مسألة قلوب، مسألة فرز. كان لابد أن يقع هذا الحدث لفرز القلوب المؤمنة من القلوب الميتة أو القلوب المريضة، حتى يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين صدقوا من الذين كذبوا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لذلك بين لنا القرآن القلب الميت، بين لنا القرآن القلب الميت، وقلب الكافر والمنافق، قلب الكافر والمنافق. وعندنا من القرآن أمثلة، من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمثلة. قلت لحضرتك أن بعد غزوة تبوك الخمستاشر أو الاثناشر اللي أرادوا إن هم يعني اتفقوا مع بعض إن النبي بيطلع دايما على تبة عالية وينظر إلى أصحابه ليطالع الجيش، قائد الجيش، من تخلف، من متأخر، من تعبان، ونظر النبي نظر قيادة، نظر إشراف، فقالوا نخليه على التبة دي ونزقه بدبته ويقع ويسقط ويهلك. فنزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللي بيسحب الناقة بتاعة النبي في هذا الموضع سيدنا حذيفة بن اليمان، واللي بيسوق ورا من الخلف عمار بن ياسر، واللي 12 أو 15 جم ملسمين. فعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأسمائهم لحذيفة: إن مات واحد منهم لا يصلي عليه أحد من المسلمين لأنه في النار. اللهم احفظنا، قولوا أمين أمين. ولذلك حتى في أول الدعوة لما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما راح المدينة علم أن سعد بن معاذ مريض، فركب حمارة صلى الله عليه وسلم وذهب لزيارة سيدنا سعد بن معاذ في داره في بيته، وهو في الطريق مر على عبد الله بن أبي بن سلول ومعه رجال من قومه، فلما وجدهم رسول الله مجتمعين قال: فرصة أدعوهم إلى دين الله، فرصة للدعوة، لأن هم رسول الله الدعوة، هم النبي الدين، هم النبي الدين، ليس له هم آخر، ليس له غرض آخر، ليس له مطلب آخر ولا معزى ولا مغزى آخر، صل عليه. فذهب ليدعوهم، فما كان من عبد الله بن أبي بن سلول إلا أن نفر وغضب وقال: أذهب عنا ريح حمارك. فقال عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي: إن ريح حمار رسول الله عندنا لأطيب من ريحك يا أنتن ريح في المدينة. وتضاربوا وتقاتلوا، ونزل رسول الله ففصل بينهم. لكن الشاهد بعد ما توحد الله، هذا القلب المريض بقي على مرضه ودائه وبلائه حتى صار زعيما للمنافقين وفي الدرك الأسفل من النار. ما توحد الله، وهذا أمر مخوف، وهذا أمر مخوف. يبقى القلب اللي فيه نفاق هذا في النار مع الكافرين، المنافق في النار. فمصيبك، ولذلك سيدنا النبي صلى عليه حط علامات ومقاييس معايير بطاقة وصف وظيفي للمنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، لأن الكذب زي رسول ما قال إن المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، يعني زي ما قال يعني أيبخل المؤمن يا رسول الله؟ قال: يبخل. أيزني؟ يزني. أيجبن؟ يخاف، يعني يخاف. يسرق؟ يسرق. ما يعني أحيانا في حال ضعف الإيمان، لأن النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو من، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو من. لما الإيمان يقل ممكن يقع في المصائب دي، إنما يكذب أو يخون لا، يطبع المؤمن على الخلال كله إلا الكذب والخيانة، صلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكون كذابا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة كذاب، لا يدخل الجنة. ولذلك قال أول صفة في صفات المنافقين: إذا حدث كذب. والكذب أن تخبر بما ليس له واقع، حاجة مش موجودة على الواقع، مش يعني بخلاف بخلاف الموجود، بخلاف الواقع، بخلاف الواقع. إذا حدث كذب، واللي يقعد مع الكذاب يستاهل بعد ما توحد الله، لأن الكذاب كلامه سراب أو كالسراب، يصنع أشياء ليس لها واقع. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. وكلمة وعد غير الوعد، غير الوعيد. الوعد لا يأتي إلا في أمور الخير، يعني إذا وعدك بحاجة كويسة، وعدك بتنفيذ أمر طيب، إذا يخالف يخالف. وإذا اؤتمن على سر أو على أمر أو على كذا خان. وفي الحديث الآخر آية: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. فجر، يقلب، يجيب اللي ورا، يطلع من الجراب، وكل ده متسجل عليه، وكل ده مستنيه. طيب ما توحد الله وهيتقابل بكده؟ طبعا هيتقابل بكده. أقول لك على حاجة بعد ما توحد الله، هو سيدنا، طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول كتاب الوحي، يمكن كتير من الناس ما عرفوش الكلام، أول كاتب للوحي أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي أول كتاب الوحي، قبل زيد بن ثابت، وقبل دهم أول كتاب الوحي. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الفتنة، سيدنا عثمان طبعا عاش 82 سنة، وفي السنة 82 اللي مات فيها أو قتل فيها الفتنة، طبعا عاش يعني خليفة للمسلمين 12 سنة، 12 عاما. لما عبد الله بن سبأ لعنه الله صاحب الجمعية السبئة الكافر المنافق صاحب القلب الميت، جمع قلوبا متشابهة، والناس على أشكالها إيه؟ كالطيور، الطيور على أشكالها تقع، والناس على، شوف سبحان الله، إذا أردت أن تعرف من فلان فانظر من يخالل فلان. المرء على دين، قول خليلي فلينظر أحدكم إيه؟ ما توحد الله، من يخالل، هذا كلام خفي على حد. شوف أنت مع مين، شوف من أصحابك، شوف شلتك مين، شوف عصابتك مين، بلاش دي. لأن العصبة أو العصابة إذا كانت صالحة في الجنة، إذا كانت سيئة في النار. عصابة يعني جماعة، ونحن عصبة، إن سورة يوسف، ما توحد الله. فشوف العصبة بتاعتك مين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما عبد الله بن، بقول لك اسمع اسمع، لم يرى الناس رخاء ولا سخاء ولا نعيما ولا رغدا في العيش مثل ما عاشوا أيام الخليفة عثمان بن عفان، 12 سنة في خير وافر وفي رغد عيش وفي سخاء وفي نعيم، ما كان هناك فقير. فحسده اليهود، وطبعا عبد الله بن سبأ دخل باللسان والقلب ميت، فجنت 600 من مصر و600 من الكوفة و600 من البصرة في السنة اللي قتل فيها سيدنا عثمان، وكان بيطلع أمير للحج، كان بيطلع آخر واحد قبل الحج بعشرة أيام. فذهبت الفرق الثلاثة، فرقة مصر 600، فرقة الكوفة 600، فرقة البصرة 600، بتقسيم 6 فرق إلى سيدنا عثمان لفتنة عثمان. فلما دخلوا على عثمان وأرادوا أن يفتنوه فما استطاعوا، وأقنعهم عثمان في أول الأمر، فرجع وفد مصر إلى علي يبيعون علي وخلع عثمان فأبى ولعنهم، وذهب وفد البصرة إلى الزبير فلعنهم، وذهب الوفد الثالث إلى طلحة فلعنهم، فرجعوا. فما يئس عبد الله بن سبأ وأعد خطة ثانية أو خطة ثانية للفتنة، بأن أرسل رجالا لكل طائفة منهم في صورة جنود بعد سرقة خاتم سيدنا عثمان، وزور 3 جوابات، جواب للكوفة، جواب للبصرة، جواب لأهل مصر، بأن سيدنا عثمان زورا يقول في الخطاب: إذا جاءك لأمير مصر ولمصر هذا الوفد فاقطع أيديهم وافعل بهم وافعل بهم، نكل بهم يعني. ولما الوفد عدى على الجماعة اللي كانوا عند سيدنا عثمان 600، قالوا: سلام عليكم، نحن جماعة أرسلنا عثمان سرا بخطاب سري في حقيقة، ما توحدوا الله، لو أنتوا سر، لو جماعة سرية بخطاب سري فكيف تخبرون هذا الوفد؟ إذا كان ينبغي لأقل عقل أن يدرك أنها خطة وضعها عبد الله بن سبأ اللعين. الشاهد إنهم رجعوا وحاصروا عثمان 40 يوم ومنع عنه الطعام والشراب. الشاهد أن المنافق ضرر على الدين، المنافق العدو الأول للدين. فماذا صنعوا؟ جاء شباب الصحابة يحيطون ببيت عثمان، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، وغيرهم من شباب الصحابة يريدون نصرة سيدنا عثمان، إلا أن عثمان قال: لا تفعلوا، لا تحملوا سلاحا ولا تريقوا دما، واحد لا تريق دما. فجاء سيدنا علي ودفع بابنه الحسن إليه، فدخل عليه وقال: أبي استأذنك في القتال عنك؟ فقال: قل له لا يفعل. فلما خرج الحسن وأخبر علي، وكان يلبس عمامة سوداء، رمى بها في باب عثمان وقال: ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يا رب اشهد أنا جيت وهو رجعني، ما توحد الله. وفعل طلحة وفعل الزبير، لكن لما اشتد الحصار منعوا عن عثمان الطعام وماء بئر روما التي اشتراها بحر ماله. فلما جاء اليوم الأخير واشتد عطشه وظمأه، صعد على درجة من درجات سلم بيته ونادى على الناس: ألست أنا عثمان الذي اشترى بئر روما لكم؟ قالوا: بلى. فلما منعتموني الماء الذي اشتريته لكم؟ وحدوا الله. ثم قال: ألست أنا الذي جهز جيش العسرة وقال رسول الله في حقي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قالوا: بلى. قال: فلما تريدون قتلي وحصاري؟ ثم قال: أليس مسجد رسول الله قد ضاق واشتريت بيت فلان وفلان فوسعت به المسجد سنة كذا بمالي؟ قالوا: بلى. قال: فلما تحاصرونني وتمنعون عني الطعام، ما توحد الله، والشراب؟ إلا أن ابن عمر يروي رواية أن الله جاء في رؤيا في تلك الليلة لعثمان وقال: تفطر عندنا غدا يا عثمان، فأصبح صائما. ودخل الأشرار المنافقون الفجار بيت عثمان ذو الأنوار، ذو الأنوار والأطهار، على هذا الرجل الصالح الطاهر، وأحاطوا به وظلوا يقذفونه بالألفاظ ويضربونه بالنعال. وجاءت نائلة زوجة عثمان لتدافع عنه، فضرب أحدهم بالسيف يدها فأطاح بأصابعها، فقال عثمان: شل الله أو قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأطال فقرك وعرضك للفتن، ما توحد الله. ولذلك يقول أحد التابعين: لما ذهبت إلى الشام وجدت رجلا مقطوع اليدين والقدمين أعمى البصر فقير يسأل الناس، قلت: من أنت؟ قال: أنا من دخل على نائلة زوجة عثمان ودعا عثمان عليه، ما توحد الله. أنا من دخل على نائلة زوجة عثمان والرواية تنسب لأبي قلابة الجرمي والله أعلم، يعني هذا التابعي هو اللي شاف المسألة دي في الشام والله أعلم. قولوا لا إله إلا الله. ثم قطعوا يد عثمان اليمين وهو يمسك المصحف ويقرأ في سورة البقرة فسيكفيكهم الله السميع العليم. فقال سيدنا عثمان: قطعت باليد التي كتبت المفصل القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع عثمان أن يحدث فتنة أو يسيل دم، ومات عثمان لأن قلبه سليم، قلب الثالث وقلب جبع بين المرض وبين العافية، وهو ما نتكلم عنه بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على حوض رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم ومن الغم ومن الكرب العظيم. اللهم إنا نسألك قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. اللهم استر عوراتي، استر بناتي، وزوجهن من الصالحين. ومن تعرض لواحدة منهن بلسان قذف اللهم اقطع لسانه واجعله عبرة لكل الموحدين، وبناتكم وبنات جميع المسلمين. اصلح ابني واجعله من أهل القرآن وإمام للمسلمين، وأبناءك وجميع أبناء المسلمين. واشف حفيدتي واشف مرضاكم ومرضاي ومرضى المسلمين، وارحم أبي وأمي وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم انشر الأمن والسلم على بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم أمن بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من المنافقين ونفاقهم، ومن الرياء ومراءاتهم. اللهم إنا نسألك ألا يخدعونا وألا يغلبونا، ونسألك اللهم أن تكشفهم. اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقموا الصلاة. ألا هات ورقة وقلم واكتب: عليك بأوراق الصبر، واحد، وعروق الإخلاص، وعصير التواضع. ما توحد الله. أقول تاني: عليك بأوراق الصبر، وعروق الإخلاص، وعصير التواضع. صب ذلك كله في إناء التقوى، وأشعل عليه نار الخوف والبكاء على المعاصي. ما توحد الله. إيه اللي هيسوي الطبخة دي؟ دموعي على اللي عملته، لو ما بكيت شيء مفيش. وضع ذلك كله في إناء التقوى، وأشعل عليه نار، وحد نار إيه؟ مخافة، بكاء بتاع المعاصي اللي عملتها. ثم صفه بمصفات المراقبة، واحد. ثم صفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، وضعه في كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، تشفى بإذن الله من الجشع والطمع. واحد الله. دي الوصفة نسيناها، أقولها تاني بس بعد ما توحد. حاول تحققها، ده روشتة ببلاش مش موجودة. في واحد يقول لك: يا عم اطلع يا عم روح. ماشي، بس هتتزنق ساعة الموت. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والتانية ايه؟ طيبين. قالوا: فيما ايه كنتم؟ قالوا: كنا ايه. كمل انت بقى بعد ما توحد الله. قال له: عليك بورق الايه؟ الصبر، وعروق الايه؟ عروق الايه؟ الاخلاص، وصب عليها ماء الايه؟ التواضع، في اناء ايه؟ التقوى، واشعل نار ايه؟ دموعي، الخوف من النار، الخوف من لقائه، لأنها يفضح ما توحدوا الله. لأن بعضنا يا إخوة بعد ما توحدوا الله للأسف الشديد، أقول لك على حاجة، بعد ما توحد الله الأول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لما سيدنا سفيان الثوري أبو عبد الله يقول هذا الكلام لواحد كلنا فيه نفس الوجع، كلنا بيحب الفلوس، كلنا بيحب الطمع، كلنا بيحب الدنيا، كلنا متعلق بيها، فيقول له بقى وأشعل عليها إيه؟ بنار حرقة القلب والدموع بتاعة الإيه؟ الخوف من المعاصي اللي عملناها، وبعدين صفي بمصفات المراقبة، وبعدين تناوله بكف الصدق، وحطه في كاس الاستغفار، واشربه بإيه؟ تمضمض بالورع، تمضمض بالورع، تمضمض بالورع، تشفى بإذن الله من الإيه؟ من الجشع والطمع. ما توحدوا الله، أقول لك وحدوا الله، قل لا إله إلا الله. سيدنا إبراهيم لما أنا قلت لك القلب المريض مشكلة، وكلنا يعني ما أوعى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بإيه؟ بمن اتقى. كم واحد فينا صلى الفجر جماعة؟ ما توحدوا الله. كم واحد قال أذكار الصباح؟ قس عليه. كم واحد العشاء والخمس أوقات في جماعة؟ هيزهق ويزعل يقول لك أنا ماشي بقى، هيقعد يقلب عليا المواجع. ما هو لو ما تقلبتش دلوقتي هتتقلب بعدين، لو ما تحاسبتش دلوقتي هتحاسب بعدين. وحد الله. لما سيدنا إبراهيم راح للنمروذ بن كوش بن كنعان وقال له كذا كذا، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في هنا؟ ما ترد علي في إيه؟ في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وإيه؟ دخل في جدال هذا اللي بقى صفصطة. فسيدنا إبراهيم قال ساب مسألة الحياة والموت وقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه؟ وبعدين الآية اللي بعدها على طول كأن بيقول الموضوع لسه، ربنا بيقول إن الموضوع مخلص، الموضوع مخلص. أو كالذي، إيه علاقة عزير بسيدنا إبراهيم؟ ده عزير ده جه إمتى؟ ما بين سيدنا داود وسيدنا سليمان دول كانوا في وقت واحد، وسيدنا زكريا وسيدنا ذا الكفل ده في وقت واحد. الوقت اللي بين الوقتين دول جه فيه سيدنا مين؟ عزير. وزي ما قالوا العلماء ما حفظت التوراة غير أربعة، سيدنا موسى وسيدنا يوشع ابن نون تلميذه وسيدنا عزير وسيدنا عيسى واحد، هما دول الأربعة اللي حفظوا التوراة بس. الشاهد إن سيدنا عزير الآية بتاعته جت بعد موضوع سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأن ربنا بيقول إن الموضوع مخلص، اسمع اتعلم، ربنا بيقول كده اتعلمه لسه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، لأن بخت نصر اليهود، وإحنا كنا بنتكلم عن الإسراء والمعراج، شوف ربنا بيقول إيه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا ها كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، اللي هو بختنصر فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم المسألة الأولية. لما بختنصر أفسد كان عزير له بستان وفي عنب وفي تين وطلع يرعى بستانه، فجمع شوية تين وشوية عنب وهو راجع مروح مر على قرية من القرى المحيطة ببيت المقدس، زي احنا عندنا مثلا المدينه وحواليها في السعوديه يقول لك هجر، هنا يقول لك قرى، في الصعيد ما اعرفش بيسموها ايه، الحتت البلاد الصغيره اللي حوالين المدن. فسيدنا العزير معدي على قريه صغيره من المحيطه بمدينه بيت المقدس، فالايله جت الحر جه، فدخل يأيل، فجاب عيش ناشف وعصر عليه شويه عنب وحته تين وكل شويه وساب الباقي في الطبق في القصعه بتاعته، ونام على ظهره وحط رجله على الجدار وبص للايه، لقى بقايا اثار هلاك بختنصر في بني اسرائيل، عظام وجماجم زي كانك رايح في مقبره. فقال ان يحيي هذه الله ايه، ان هنا بمعنى كيف، وكيف لا تسال عن الحال فقط، وانما تسال عن التعجب وعن الامر الاستنكاري، وهي هنا للتعجب، اي لان ربنا له طلاقة الإيه، قول وما توحدوا الله. زي في سورة الإسراء لو أنت خليت بالك، فاكرين سيدنا موسى لما قال قال ربي أرني الإراءة غير الرؤية، برضو عشان نركز في النحو، بعد ما توحدوا الله الإراءة غير الرؤية، زي إيه؟ الهوى دلوقتي فيه موجات لاسلكية، أنا شايفها لا أحسها، لكن هي فين؟ فيه ميكروبات، فين هي؟ ما شوفهاش، لكن لو جه ميكروسكوب وبصيتها شوفها، دي اسمها إراءة، إراءة. سيدنا موسى فاهم الحتة دي، فقال له ربي أرني اديني النضارة، اديني الجهاز اللي أشوفك به. قال لن تراني، لن تستطيع أن تتمكن حتى بالجهاز من رؤيتي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل. يبقى رؤية الله ممكنة ولا غير ممكنة؟ ما توحدوا الله، ممكنة إذا شاء، ممكنة إذا شاء، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ فلما تجلى، يبقى ربنا تجلى للمخلوق وهو الجبل ولا لم يتجلى؟ ما توحدوا الله. فلما تجلى للجبل جعله إيه؟ دكا. فقال له إذا كان الجبل اللي أقوى منك ما هتحملش فأنت مش هتتحمل. يبقى سيدنا موسى طلب إراءة زي ربنا ما قال لسيدنا النبي في الإسراء لنريه إراءة، واحد في هنا تحت في الأرض، لنريه من آياتنا أو آيات ربه الإيه؟ الكبرى. بتوحد شاهد، الشاهد إن سيدنا عزير ربنا قال له أنت مستعجل مستكترها ليه؟ قال لي كيف تحيي الموتى هوريك. فنزل ملك الموت بعد ما خلص الجملة خد الكلام من بق سيدنا العزير وقام واخد روحه معاه. فأماته من؟ كم سنة؟ كان سنه كم سنة؟ 40 على أرجح الروايات، وهو وأشهرت أنه نبي مش عبد صالح. في خلاف بين العلماء في نبي أو عبد صالح 40 أو أكثر، لكن الأشهر أنه 40 ونبي بعد ما توحد الله. مات 40 سنة، 100 سنة آسف، على 40 سنة. وبعد ما عدت 100 سنة نزل سيدنا ملك الموت ركب له الروح تاني. والعلماء بيقولوا على فكرة، يعني الجماعة بتوع الأحياء خاصة والناس اللي درست علوم زي مثلا الناس بتقول في حاجة اسمها بيات شتوي. البيات الشتوي ده لا يحسب من عمر الكائن بعد ما توحد الله. يعني كأن الحاجات اللي بتخش تحت في الأرض ويحصل لها بيات شتوي مش بتموت، بيحصل لها انقطاع للحياة مدة الشتاء وبعدين ترجع لها الحياة، وترجع الحياة بنفس السن اللي دخلت فيه. يعني مدة انقطاع الحياة دي لا تحسب من العمر بعد ما توحد الله، وهي أمر ملموس في حياتنا. فكيف لا؟ ولذلك ربنا لما كلمنا عنه في أصحاب الإيكة وكلمنا عنه في قصة العزير، العلم بيقول كده دلوقتي بعد ما توحد الله ما في مشكلة. المهم سيدنا العزير ثم بعثه، فالملك اللي ملك بيقول له هل هو ملك الموت أو ملك غيره اللي بيسأله؟ قال له كم لبست؟ هو سيدنا العزير كان بيأيل، يبقى من بعد الظهر. صحي إمتى؟ والشمس ميلة للغروب. فقال له يوما، يا إما امبارح يا إما النهاردة من الظهر لقبل المغرب، يوما أو بعض يوم. قال له الملك اللي بيناشه، قال بل لبست إيه؟ 100 عام. فانظر إلى إيه وشرابك المفروض أن يقول ضاع بقاله 100 سنة، لم يأسن يعني لم يتعفن ولم يتغير من 100 سنة. كأن إمساك زي الضوء وزي وغيره وغيره، التعفن ده شغل بكتيريا وشغل قوانين الطبيعة، ما اسمها طبيعة على الفيزياء، ما الحقيقة ما ليش دعوة بالإس بعد ما توحد الله، لكنها كلها خلق من خلق مين؟ الله سبحانه وتعالى. لكن تفعيل القوانين بأمر مقننها، ومقننها من؟ الله. فلا عجب ولا غرابة، لأن له طلاقة الإيه؟ إزاي لما طلع بالنبي، لما أسر يبيه. العلماء بيقولوا على فكرة بالمناسبة، بالمناسبة قال لك سرعة الله في صعود النبي في الإسراء من بيت المقدس، من الحجر أو الحطيم أو من الكعبة يعني لغاية بيت المقدس، ومن بيت المقدس لغاية سدرة المنتهى إلى لقلة ثم العودة، بلا زمن، لأن من خالق الزمن؟ لكن يقول لك طب خد الليلة ليه؟ قال لك لأنه رأى وتكلم، فالزمن استغرق في الكلام والمرائي. ما توحد الله. يبقى دي مسألة ثابتة عند العلماء عشان ما حدش يتكلم فيها، مسألة ان ربنا ياخده ويطلعه من غير زمن. وبدليل يا اخي ده احنا حتى في سيدنا سليمان، من يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني ايه؟ قال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ايه؟ يعني انت مفتح قبل ما تعمل كده ازاي؟ من غير زمن يعني، او جزء من الثانية ازاي؟ وده سيدنا سليمان وده واحد من المخلوقين في زمن سليمان. فما ظنكم بمن؟ بالله بعد ما توحد الله. فصحي لقى الاكل زي ما هو ولقى جسمه الرائع. هتلاقي بعض العلماء وفي مثلا عند السدي وغيره يقول لك ان سيدنا العزير عليه السلام انه هلك ومات، واول حاجه قلبه ولسانه، بدا بقلبه ولسانه، هذا امر يعني أنكره كثير من المحدثين والعلماء بتوع السير لكنه كان بجثته زي ما حصلهاش حاجة. فربنا سبحانه وتعالى بقى إيه قال إيه ربنا سبحانه وتعالى إيه انظر طعامك وشربك المستنى وانظر إلى إيه حمارك. سيدنا العزير بيقول له قال له 100 سنة قال له بص للحمار لا الحمار شوية تراب وبقايا عظم بعيد. فربنا قال له بقى إيه بص بقى أنا هوريك صورة من صور البعث قدام عينيك عملي وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية إيه وانظر إلى العظام كيف الملك يقول للتراب يطرب الودن يطرب الرجل يطرب الصوابع ينادي على كل حاجة تيجي تيجي تيجي انت ابقي صوابع ابقي رجلين ابقي كوارع ابقي عصام ابقي مش ابقي. وسيدنا العزير قال بص بص بص بص وبعدين العظم تكون وبعدين ما عرفش العروق ركبت وبعدين بدا اللحم يركب وبعدين الجلد والشعر والدم مشي والحمار نهى ما توحد الله. ايه ده يا اخوانا ايه ده ولنجعلك آية للناس واعلم ان الله ايه على كل شيء ما توحد الله. ركب سيدنا عزير ورجع لبيته 100 سنه شيخ لقى الدنيا اتغيرت البلد اتغيرت. كان عندهم جارية عندها 20 سنة لقى عندها 120 سنة وقاعدة سنانها واقعة وعامية ومكسرة 120 سنة عرفها سيدنا العزير فقال لها انت فلانة قالت له انت مين قال لها العزير قالت له العزير راح بقاله 100 سنة ومحدش يسمع عنه قال لها انا العزير قالت له مين يصدقك قال لها اقول لك انا عزير انا بكذبش وانت عارف. قالت له طب العزير كان فيه علامة ما بيكذبش ابدا. قال لها هي ايه قالت له كان دعاءه مستجاب لان قلبه ايه ما توحد الله قلب سليم. يبقى الدعاء المستجاب مرتبط بالقلب السليم. عايز تثبت لانك العزير يبقى قلبك سليم واللي قلبه سليم يدعي واللي يدعي خف وابدأ بي. الولية قالت له كده بعد ما توحد الله ابدأ بي. فامسى فرصة صحيح فقام سيدنا العزير حاطط ايده على عينيها قامت مفتحه صليت على النبي قالت له شد شد شد الحاجه وقفت. الله ده انت العزير فعلا ما شاء الله. اخواتي فين؟ قال لها قالت له اخوك اللي انت سبته عنده 18 سنه بقى ابنك اسف ابنك اللي انت سبته عنده 18 سنة بقى عنده 118 سنة ما توحد الله. ولذلك ساعات كان يسألك في الفقه كده يقول لك نبي من الأنبياء لقي ابنه وهو هرم ابن 118 سنة وعنده 40 سنة من هو ذلك النبي ما توحد الله؟ العزير صليت على النبي. فخدت العزير وراحت لمجلس بني إسرائيل لابنه ايه بقى 118 سنة انت اللي تقول بعد ما توحد الله صليت على حضرة النبي هو ما عرفش ايه. فالناس كذبوه برضه فقالوا له العزير الوحيد اللي كان حافظ التوراة ما توحد الله. فقال لهم طب نجيب النسخة اللي ابويا كان دفنها راح لقوها دابت دفنوها خافوا من بختنصر يقودها. قالوا له انت كنت حافظ بقى ورينا لو انت العزير بصحيح اكتب لنا التوراة من حفظك ما توحد الله. الرواية بتقول ايه بقى ضحكوا غيره فأرسل الله سهمين من نور فدخل قلبه وهم ينظرون فتذكر التوراة حرفا حرفا فنسخها لها لهم حرفا حرفا فقالت اليهود عزير ابن ما توحد الله. شوف الغلط بقى شوف الغلط بقى مش نسبوا النور والنعمة والخير ده لمين لله بعد ما توحد الله. يبقى القلب السليم دعاءه مستجاب القلب المريض ينسب الحاجة لغير صاحبها. صليت على النبي. وانا تعمدت اقول القصة دي بسرعة كده تعمدت اقول عشان نعرف صاحب القلب الميت وصاحب القلب السليم بعد ما توحد الله. قلنا اخر حاجة القلب المريض اللي فيه ده وفيه ده والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلب المريض ده محتاج انه يتعالج. والرشدة قلناها عن سيدنا سفيان الثوري يجيب ورق الصبر وعروق الاخلاص يصب عليه ماء التواضع في اناء التقوى وبعدين يصفيه بمصفاة المراقبة نسيته ولا ايه ما توحد الله وبعدين بكف الصدق ويصبه في كأس الاستغفار ويتناول ويتمضمض بالورع ويشفى بعد كده من الخوف والايه والحرص والطمع. اذا فعلنا ذلك صرنا أصحاب قلوب سليم. إذا كانت ذكرى الإسراء والمعراج أو غيرها من الذكريات فإنما هي تحرك فينا شيئا واحدا وهو أن الذي صدق والذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به أبو بكر لأن قلبه إيه؟ سليم. ليه بس ايش معنى سيدنا ابو بكر؟ لان سيدنا ابو بكر من البدايه وهب حياته لمن؟ ولذلك هو كان يعمل ليس لرسول الله وانما كان يعمل لله، بدليل ان سيدنا النبي لما مات ولقى الناس سيدنا عمر انهار ونزل على ركبه والناس انهارت وقالوا زي هيعمل زي سيدنا موسى ويرجع تاني والقصه دي كلها، سيدنا ابو بكر بقى اللي هو صاحب القلب المية مية ده قال ايه؟ من كان يعبد محمدا فان محمدا، ومن كان شوف ومن كان قلب سليم، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. اسمع اسمع، الم تسمع يا عمر قول الله تبارك وتعالى فان مات او ها قتل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله ايه وسيجد الله قول انت الشاكرين. الشاهد حتى في صلح الحديبيه سنه 6 ذي القعده لما النبي عمل صلح مع اهل مكه وسيدنا عمر مش عاجبه الشروط وراح لسيدنا ابو بكر لما سال النبي قال له انا رسول الله ولست صلى الله عليه وسلم ولست اعصيه وهو ناصري، لاح لسيدنا ابو بكر النفس قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، وكان سيدنا ابو بكر كان قاعد مع سيدنا مين؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه نظرون. الحاجه في اتصال بين القلوب وبعضها. فيا اخي الغالي قبل ان اغادر هذا المكان رجاء يا إما قلب ميت يا إما قلب سليم يا إما قلب مريض. قلب الميت في النار ما فيش كلام، القلب المريض إذا مات بمرض هيروح النار لازم. القلب السليم اللي هيعدي زي ربنا بألف سورة الشعراء على لسان سيدنا إبراهيم إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. فرجاء ما حدش هينفعك لا ولادي ولا الشلة، وأقسم بالله ما حد هينفعني ولا ينفعك، لأن ربنا قال كده قال أخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ هيقول لك أنا قلت لك، وحتى الشيطان نفسه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم يا ابن الهرمة ما كنت تقولين من هنا ووعدتكم فإيه وما كان لي عليكم من إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. شوف الخسيس ولومه إيه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم. الحقيقة موضوع القلوب يا شباب موضوع في غاية الأهمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله بقلب تقي نقي من الشرك بري لا كافر ولا شقي له أمين. يا رب ارحم أبويا وأمي وأمواتكم وأموات المسلمين، يا رب صن بناتي وبناتكم وبنات المسلمين، اصلح ابني وأولادكم وأولاد المسلمين، يا رب اجعلنا هذا العام الحجاج بيتك الحرام، اللهم اجعلنا هذا العام الحجاج بيتك الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى الناس اللي بتأدي نشاط في مدينة العبور وغيرها من المدن، نسأل الله سبحانه وتعالى أرى أنشطة طيبة وأرى نماذج صالحة في من وجهة نظرك عبد. أسأل الله سبحانه وتعالى، والرسول كان بيفرح بالعمل الصالح ويفرح لأصحابه ويدعو لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الناس على خدمة الناس. أحب الناس إلى الله ماذا؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم، وصب على بلادنا وبلادكم الخير صبا صب جميع بلاد المسلمين. أمين يا رب العالمين. يا رب اجعلنا السنة دي من حجاج بيتك الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.